يراجع طوات الحرب في السلطة العسكرية الأمريكية إدخال أحدث طائرة لمراقبة الغواصات بغرض عمليات الهجوم على كوريا الشمالية. أوضح ذلك المعني في المنصب العالي في الحكومة الأمريكية يوم 30 آب الماضي. تثرثر الزمرة الأمريكية أن كوريا الشمالية تقوم الآن بتطوير الصاروخ الباليستي المطلق من الغواصة وغيره من التكتيكات الهجومية المتنوعة المعتمدة على الغواصة، متشتقة بأنه من الممكن إعلاء فاعلية عمليات تمييز الغواصات الكورية الشمالية والهجوم عليها عند شراء 4 طائرات أمريكية أحدث لمراقبة الغواصات P8 فصيدون.